الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وليم الصابرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله ووصفيه من خلقه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، فإنما ما قل وكفى خير مما كثر وازهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. تعالوا إلى أحبتي في الله في هذه الساعة الطيبة المباركة نعيش مع حدث عظيم حدث في هذا الشهر، ألا وهو شهر شوال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قائله رسول الله صلى الله عليه وسلم. غزوة أحد التي فيها من الدروس والعبر الكثيرة والكثير، نعود بها إلى كتاب ربنا جل وعلا حيث ذكرها ربنا جل وعلا في سورة آل عمران في أكثر من 60 آية تتحدث عن هذه الغزوة وما كان فيها من أحداث وعبر، لكي يعتبر المؤمنون ولكي يطلعوا بما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سلفنا الصالح يذكرون لأبنائهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلموهم إياها كما يعلموهم الصور من القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة لنا وهو الأسوة لنا، فعلينا أن نتبع طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خير الطريق وهو خير السبيل. قال ربنا جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ذكر ربنا جل وعلا في سورة آل عمران في الآية 21 بعد المئة قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إلى قوله تعالى في الآية 79 بعد المئة من هذه السورة المباركة من سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه غزوة أحبتي في الله كانت في يوم السبت، في اليوم السادس من شهر شوال، في العام الثالث من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانت بعد غزوة بدر بعام. فأبو سفيان في غزوة بدر في غزوة بدر نصر مؤزر من عند الله جل وعلا. خرج المشركون من مكة بقيادة أبي سفيان في 3000 مقاتل، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أخذ يستشير أصحابه، فأشار عليه كبار السن والشيوخ، وكان هذا رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يظلوا في مكة في المدينة، ويأتي المشركون ويدخلوا المدينة وتكون هناك الحرب في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان رأي الشباب ورأي الحماس أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لملاقاة المشركين خارج مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رأي أغلب الحاضرين لذلك، لأن أغلبهم لم يكونوا حضروا غزوة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على رأي هؤلاء ولبس لحمة الحرب، فإذا بسعد بن معاذ رضي الله عنه يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، إن كنا أكرهناك على الخروج فلا تخرج وتكون الحرب في المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن يلبس لحمة الحرب، بعد أن لبس عدة الحرب صلى الله عليه وسلم، أن ينزعها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر بألف من أصحابه، خرجوا متجهين إلى أحد، وأحد كانت تقع إلى الشمال، جبل أحد كان يقع إلى الشمال من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم عند جبل أحد، وهم في الطريق إذا بعبد الله بن أبي يسألون عليه من الله ما يستحق، يرجع بثلث الجيش من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لرسول الله ولصحابته: لو نعلم قتالا لاتبعناه. يقول الله جل وعلا: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. الذين صدقوا في همة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أول سلمة تأتي إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومضى النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل سيره صلى الله عليه وسلم بثلث الجيش. نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند أحد، وكان أمامه المشركون، ثم إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينظم المعركة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قائدا حكيما صلى الله عليه وسلم، يضع كل شيء في موضعه صلى الله عليه وسلم، لم يكن الأمر هجلة ولا عشوائية، بل كان كل شيء بنظام محكم من نبي الله صلى الله عليه وسلم. جعل النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره جبل أحد الذي قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه جبل يحبنا ويحبه، فهو جبل يحب المؤمنين والمؤمنون يحبون جبل أحد. وكان هناك عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم جبل صغير سمي بعد ذلك بجبل قباء، عن يمينه من الخلف. أنا أريد منك أن تتخيل معي المعركة، عن يمينه جبل صغير يسمى بجبل قباء، وعن يساره جبل أحد الذي طوله حوالي 18 كيلو مترا، وهذا المسجد كان ساحة المعركة، فقال ذلك بعينه فليعش معي الموقف، ومن لم يرى فليعش أيضا معي الموقف. وأمام النبي صلى الله عليه وسلم المشركون، فالنبي وأصحابه كما أقول في ساحة هذا المسجد وعن يسارهم جبل احد وعن يمينهم جبل غبار ومن خلفهم مدينه النبي صلى الله عليه وسلم وامامهم المشركون. قبل ان تبدا المعركه جعل النبي صلى الله عليه وسلم على جبل غبار 50 رجلا وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترفعوا اماكنكم وان رايتمونا تتخطفنا الطير. وهذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء بذلك الا يرفعوا هذا المكان ابدا، فلا ينبغي لاحد مخالفه امر النبي صلى الله عليه وسلم. وامر عليهم رجل يسمى بعبد الله بن جبير رضي الله عنه. المشركون امام رسول الله معهم 200 فارس، قائل هؤلاء الفرسان خالد بن الوليد وعكرمه ابن ابي جهل رضي الله عنه لانهم اسلموا بعد ذلك. لم يدخلوا في الجيش من الاول ولكن كانوا يسيروا او يعبوا خلف جيش النبي لكي يجدوا ثغره. هذه الثغره يريدوها لكي ينقضوا على في أول المعركة التي بدأت كان النصر حليفا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النصر من عند الله جل وعلا، ولما تمثلوا بأمر الله جل وعلا كان النصر حليفا لهم. قال الله جل وعلا في معرض هذه الآيات 60 آية التي ذكرتها في سورة آل عمران في وسطها قال ربنا ولقد صدقكم الله وعده، اي النصر يكون مع المتقين اذ تحسونه باذنه، ترجونه باذن الله جل وعلا. حتى اسمع، اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله ما ظننت ان احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا الا لما نزل قول الله جل وعلا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنه ليبتليكم. ماذا حدث؟ المشركون لما راوا انهم انهزموا امام اصحاب النبي فروا وتركوا الدنيا، تركوا الغنائم وتركوا كل ما معهم وفروا هاربين امام اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا بهؤلاء الرماة وهم على جبل الرماة الذي جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، اذا بهم يروا هذه الدنيا امامهم كما يقول لاحدنا في هذه الايام إذا كان فقيرا إذا به يقول متجها إلى الله، متجها إلى الصلاة، متجها إلى عبادة الله جل وعلا، ولا يفرط في عبادة الله جل وعلا. ثم إذا فتح الله عليه الدنيا وأعطاه من المال تجده ينكب على الدنيا وينسى ما أمره الله جل وعلا به. كذلك حدث مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بهؤلاء الرماة يروا الدنيا أمامهم ويروا بعض أصحاب النبي وهم على الأرض المعركة يجمع في هذه الدنيا، فيريد أن ينزلوا من على الجبل لكي يجمعوا الدنيا، فيقول لهم قائلهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه يا أصحاب رسول الله ألم تسمعوا لقول رسول الله لا تفرحوا أماكنكم وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير. فظل معهم ستة وقيل تسعة وعاشرهم أو هو سابعهم رضي الله عنهم أو رضي الله عنهم أجمعين، ونزل باقي هؤلاء وأخذوا يجمع الدنيا. ماذا حدث بعد ذلك؟ إذا بهؤلاء المئتي فارس الذي ذكرت لك إياهم يأتون من بعيد ويروا هذه الثغرة سبعة في خلف ظهر أصحاب النبي، وكان ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجبل، فيبدو المسرعين وينقضوا على هؤلاء السبعة ويقتلوهم ثم ينكبوا على أصحاب رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقتل منهم أكثر من 70 رجل بعد أن كانوا هم المنتصرين. ماذا حدث؟ لأنهم خالفوا أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم الدروس الذي نستفيده من هذه القدوة، أن مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي عليك بالشقاء، ويأتي عليك بالهزيمة، ويأتي عليك بعدم التوفيق في الدنيا، كما حدث ذلك مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا حدث بعد ذلك عباد الله؟ حدثت أمور عظام، أمور شديدة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصدر الله جل وعلا لنا هذا في كتابه، يقول ربنا جل وعلا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وفي قراءة: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. أي في من؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذا أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر عن عمه أنس بن مالك أنه لم يحضر لغزوة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقسم أنس بن النضر أنه لو كان هناك لقاء بين رسول الله والمشركين لنبين الله عز وجل ما أصنع. أشيع أن النبي قتل كما سنبين ذلك، لكن أنس بن النضر لما سمع ذلك إذا به رضي الله عنه يقول: لا حياة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يتجه إلى الله جل وعلا ويقول: اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب إليك مما فعل هؤلاء المشركون، لأنهم آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يدخل في المشركين رضي الله عنه ويقتل. وهذا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه الذي يقول عنه أبو بكر الصديق إذا ذكر الطحن قال رضي الله عنه: هذا اليوم كله بطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. كان طلحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه سبعة من الأنصار فقط لا غير ذلك، يحوطون رسول الله حتى لا يصل إليه مكروه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وحوله هؤلاء السبعة من أصحابه ومعه طلحة، والمشركون حول هؤلاء السبعة يريدون أن ينقضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضربه رجل بسلسلته ابن قبة على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبنى وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من للقوم؟ فيقول طلحة، فيقول النبي: من للقوم؟ فيقول الأنصاري: كل الأنصاري حتى يقتل السبعة. رضي الله عنهم وهم يدافعون عن رسول الله بأشتاههم وأرواحهم حتى لا يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروه. يقول ربنا جل وعلا: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. أثابكم غم وهم لما علموا بمقتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربنا جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله وهو يحتضن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يصل إليه يكون يضرب من هنا ومن هنا حتى تقطع يده رضي الله عنه ولا يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون يصعد طلحة يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على كتف طلحة حتى يرى القوم فيقول طلحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اخفض رأسك يا رسول الله حتى لا تصاب بمكروه يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده حتى لا يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مكروه وقد صنع له أحد المشركين لرسول الله حفرة فوقع النبي صلى الله عليه وسلم فيها فينكب طلحة رضي الله عنه على قدميه حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الحفرة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة أوجب طلحة الجنة أوجب طلحة الجنة أي بدلت لطلحة رضي الله عنه الجنة يا أبو بكر ومعه سعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة وغيره من الصحابة هذا البعيد وطلحة وحده رضي الله عنه يدافع عن رسول الله فيبدو مسرعين فإذا بطلحة يقع رضي الله عنه مغشيا عليه بعد أن يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده رضي الله عنه يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لهم دونكم أخاكم أن ينظروا لأخيكم طلحة رضي الله عنه يدخل في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم حلقتي النظر الآن تكونان عند الجندي وهو يلبس هذه الفوجة فيقول أبو بكر أنا أريد أن أنزعهما من وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم فيحسن عليه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أن لا يفعل أحد ذلك إلا هو أبو عبيدة فإذا أبو عبيدة يريد أن ينزعهما بيده فيرى أن ذلك يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا يفعل؟ رضي الله عنه ينزعهما مقدمة أسنانه هذه الأسنان التي تكون في مقدمة الإنسان إذا بطبي أبو عبيدة بن الجراح ينزع هاتان الحلقتان من وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم بأسنانه حتى تقع أسنانه رضي الله عنه ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مصعب بن عبيد رضي الله عنه كان حاملا لواء النبي صلى الله عليه وسلم إذا بأحد المشركين يراه وهو يحمل راية المسلمين بيمينه فيقطع يمينه رضي الله عنه فيحملها بيساره فتقطع يساره رضي الله عنه فيحملها بقبضيه أي بجسده هذا حتى لا تقع هذه الراية على الأرض راية المسلمين رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هؤلاء الذين خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله جل وعلا بشأنهم القرآن قال ربنا جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها كنتم أن يحدث لنا ذلك كما نقول في أيامنا أن هذا لماذا يحدث لنا كذا وكذا وكذا وهذا البلاء وهذا الوباء وهذا البلاء قال الله جل وعلا قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله كل شيء بأمر الله جل وعلا وبإذن الله جل وعلا وليعلم الذين آمنوا ولي يعلم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم على خير من اصطفى نبينا محمد وعلى اله وصحبه وكفى. وبعد، ايضا كان هناك حدث عظيم حدث في هذه الغزوه ايضا، وهو مقتل حمزه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رشيد بن حرب رضي الله عنه اسلم ايضا بعد ذلك اسلم في حقه. وسلم في فتح مكة أي بعد غزوة أحد بخمس سنوات، فإذا به يمد يديه لكي يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوحشي أنت؟ أنت وحشي؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: اجلس وقص علي كيف قتلت عني. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فجع فجعا شديدا عظيما بمقتل عمه حمزه رضي الله عنه. فقص وحشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منه في غزوه احد. كان وحشي عبد حبشي عند رجل من اهل مكه، فقد قتل له اقارب في بدر، كانت بنت ابي سفيان رضي الله زوجه ابي سفيان رضي الله عنها، قتل اخوها وعمها واقارب لها ايضا في مصر. وهناك امراه تسمى بسلافه بن شعب، قتل اخوها وابنها وعمها وزوجها واخرون. فاذا بهؤلاء يجتمعون على حمزه ويعطون له من الهدايا ومن المال ما ان قتل حمزه ان يكون له كل ذلك، مع انه عبد سيكون حرا. يقول وحشي للنبي صلى الله عليه وسلم: فما خرجت الا لقتل حمزه لا غير ذلك، ما كان لي شيء في هذه الغزوه الا ذلك. يقول: فكنت ارى حمزه من بعيد كانه اسد، فكان رضي الله عنه اسد الله، وكانت هذه صفته رضي الله عنه. يقول وحشي: فرايت حمزه من بعيد فاقتربت منه رويدا رويدا حتى اتيحت لي الفرصه، كان رامي بالسهم، هذا الرجل يرمي بالحرب فيصيب هدفه. يقول: فرقيت بالحرب فاصبت حمزه عند بطنه، فوقع حمزه على الارض رضي الله عنه وقال: واستشهد في هذه الارض. قال النبي الوحشي: اما الاسلام فاقبله. خاصه كان عنده عفو صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تنظر في وجهي حتى لا تذكر مقتل عمي حمزه. فكان وحشي رضي الله عنه اذا اراد ان يجلس لرسول الله يجلس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوه لما اراد ان يتفحص اصحابه رضوان الله عليهم ويراهم، اذا به يرى عمه حمزه وقد فعل به ما فعل، وقد بقر بطنه رضي الله عنه، والسبب بجسده الشريف او جسده رضي الله عنه، وفعل فيه ما فعل. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل إلى عمه ويحمله على قدميه، ثم يقول: والله يا عماه لأفعلن بسبعين منهم مثل ما فعلوا بك يا عماه. وهو يبكي بكاء شديدا صلى الله عليه وسلم لمقتل عمه حمزه وأخوه من الرضاعه وصاحبه وحبيبه صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلف رسول الله يبكون لبكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمه حمزة في هذه الغزوة. فينزل الله جل وعلا قرآنا يقول ربنا جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهؤلاء الذين فعلوا بحمزة رضي الله عنه ما فعلوا الله عز وجل يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء لا تقصد أن تفعل بسبعين منهم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم عن قصده هذا. هذه غزوة أحد عباد الله التي فزع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصيب بإصابات دائمة صلى الله عليه وسلم. ورؤي فيها المنافقون الذين خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الغزوة. ورؤي فيها هؤلاء الذين خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهم على جبل هما فتسلموا في هذه الإصابات البالغة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ورؤي فيها أمثلة مسلسة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كطلحة وكمصعب وكمصعب بن عمير وكأبو عبيدة وغيرهم وكأنس بن النضر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الغزوة فيها من الفوائد والعبر كثير. إذا قرأت كتاب ربك جل وعلا فاقرأه وأنت تتدبر وأنت تفهم أنت لعلك تقرأ سورة أعلى عمران كثيرا كثيرا فهي 200 آية. وقد لا يخطر على ذلك ما خطبت هذه الخطبة في أحد المساجد فقال لي أحد الناس والله أقرأ سورة آل عمران ولا أعلم أن هذه 60 آية في سورة آل عمران من الآية 21 بعد المئة للآية 79 بعد المئة نزلت في غزوة أحد. فتدبر وافهم كتاب ربك جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع عنا الغنى والوبا والربا والزنا وسائر الأمراض والأسقام يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم انزع الشحناء والبغضاء من بيننا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم رب لنا أولادنا اللهم رب لنا أولادنا اللهم احفظهم من أصحاب السوء ورفقاء السوء يا رب العالمين. وقبل أن نغادر مكاني هذا بشرى لأهل هذا المسجد فلا في هذا المسجد بإذن الله جل وعلا جعلنا تحفيظ القرآن للأولاد في أيام 3 بإذن الله جل وعلا يوم السبت إن شاء الله يوم الاثنين ويوم الأربعاء بعد العصر. فاحرص على أن تأتي بولدك لكي يتعلم كتاب ربه جل وعلا ولكي يتعلم سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأرجو